بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 92 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. غزوة بني النضير، وهي التي أنزل الله فيها سورة الحشر. في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه كان يسميها سورة بني النضير. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت بني النضير بعد بدر بستة أشهر قبل أحد. وقد أسنده ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبيه عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري به. وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر الرقي عن مطرف بن مازين اليمني عن معمر عن الزهري، فذكر غزوة بدر في 17 رمضان سنة 2. قال: ثم غزا بني النضير، ثم غزا أحدا في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق في شوال سنة 4. وقال البيهقي: وقد كان الزهري يقول هي قبل أحد، وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بئر معونة أيضا. قلت: هكذا ذكره ابن إسحاق كما تقدم، فإنه بعد ذكره بئر معونة ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بني عامر، ولم يشعر بعهدهما الذي معهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قتلت رجلين لأدينهما. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهما. وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة ويريحنا منها؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا في المدينة فسألوه عنها، فقال: رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به. قال الواقدي: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده، فبعث إليهم أهل النفاق يثبتونهم ويحرضونهم على المقام ويعيدونهم النصر، فقويت عند ذلك نفوسهم. وحمي حيي بن أخطب وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخرجون، ونابذوه بنقد العهود، فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. قال الواقدي: فحاصرهم 15 ليلة. وقال ابن إسحاق: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في شهر ربيع الأول. قال ابن إسحاق: فصار حتى نزل بهم فحاصرهم 6 ليال، ونزل تحريم الخمر حينئذ، وتحصنوا منه في الحصون. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوها أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ قال: وقد كان رهت من بني عوف بن الخزرج، منه عبد الله بن أبي ووديعة ومالك وسويد وداعس، قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن قتلتم قاتلنا معكم، وإن خرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة، ففعل. وقال العوفي عن ابن عباس: أعطى كل ثلاثة منهم بعيرا يعتقبونه وسقاء، رواه البيهقي. وروى من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة عن أبيه عن جده عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاث ليال. وروى البيهقي وغيره أنه كانت لهم ديون مؤجلة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. وفي صحته نظر والله أعلم. قال ابن إسحاق: فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر، ومنهم من صار إلى الشام، فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب. فلما نزلوها دان لهم أهلها، فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء والأموال، معهم الدفوف والمزامير، والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما رؤي مثله لحي من الناس في زمانهم. قال: وخلوا الأموال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النخيل والمزارع، فكانت له خاصة يضعها حيث يشاء، فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكر فقرا فأعطاهما، وأضاف بعضهم إليهما الحارث بن الصمة، حكه السهيلي. قال ابن إسحاق: ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان، وهما يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب، فأحرز أموالهما. قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين: ألم ترى ما لقينا من ابن عمك وما هم به من شأني؟ فجعل يامين لرجل جعلا على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه الله. قال ابن إسحاق: فأنزل الله فيهم سورة الحشر بكمالها، يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته، وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عمل به فيهم. ثم شرع ابن إسحاق يفسرها، وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في كتابنا التفسير، ولله الحمد. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. سورة الحشر الآية 1-5. سبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة، وأخبر أنه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية، وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترى معظمته وكبرياؤه، وأنه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع، فمن ذلك تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم من اليهود الذين شاقوا الله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه، وما كان من السبب المقتضي لقتالهم كما تقدم، حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرهب مسيرة شهر، ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه الشريفة 6 ليال، فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صنعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا من أموالهم ما استقلت به ركابهم، على أنهم لا يستصحبون شيئا من السلاح إهانة لهم واحتقارا، فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم ذكر تعالى أنه لو لم يصبهم هذا الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة لأصابهم ما هو أشد منه من العذاب الدنيوي وهو القتل، مع ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب الأليم المقدر لهم. ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق نخلهم وترك ما بقي منه لهم، وأن ذلك كله سائغ، فقال ما قطعتم من لينة، وهو جيد التمر، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، إن الجميع قد أذن فيه شرعا وقدرا، فلا حرج عليكم فيه ولا نعم ما رأيتم من ذلك، وليس هو بفساد كما قاله شرار العباد، إنما هو إظهار للقوة وإخزاء للكفرة الفجرة. وقد روى البخاري ومسلم جميعا عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعند البخاري من طريق جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان بن ثابت وهان على صارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث يقول أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بن النضير وقتل كعب بن الأشرف، فالله أعلم. لقد خزيت بغدرتها الحبور، كذلك الدهر ذو صرف يدور، وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير. فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير، فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير، فمن يتبعه يهدى لكل رشد ومن يكفر به يجزى الكفور. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور، أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور، فأيده وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير. فغدر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير، على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور، بأمر محمد الزس ليلا إلى كعبنا خا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور. فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم بما اجترموا المبير، غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله وهو بهم بصير، وغسان الحماة مؤازروه على الأعداء وهو لهم وزير، فقال السلم ويحكم فصدوا وخالف أمرهم كذب وزور، فذاقوا غب أمرهم وبالا لكل 3 منهم بعير، وأجلوا عامدين لقينقاع وغودر منهم نخل ودور. وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسماك اليهودي فتركناها قصدا. قال ابن إسحاق وكان مما قيل في بني النضير قول ابن لقيم العبسي، ويقال قالها قيس بن بحر بن طرف الأشجعي، أهلي فداء لامرئ غير هالك، أحل اليهود بالحسي المزنم، يقيلون في جمر الغضات وبدلوا أهيض بعودا بالودي المكمم، فإن يك ظني صادقا بمحمد تروا خيله بين الصلا ويرم رمي، يأم بها عمرو بن بهثة إنهم عدو وما حي صديق كمجرم، عليهن أبطال المساعير في الوغى يهزون أطراف الوشيج المقوم، وكل رقيق الشفرتين مهند تورثن من أزمان عاد وجرهم. فمن مبلغ عنا قريشا رسالة فهل بعدهم في المجد من متكرم؟ بأن أخاهم فأعلمن محمدا تليد الندى بين الحجون وزمزم. فدينوا له بالحق تجسم أموركم وتسمو من الدنيا إلى كل معظم. نبي تلاقته من الله رحمة ولا تسألوه أمر غيب مرجم. فقد كان في بدر لعمر عبرة لكم يا قريش والقريب الملمم. غدا أتى في الخزرجية عامدا إليكم مطيعا للعظيم المكرم، معانا بروح القدس ينكي عدوه، رسولا من الرحمن حقا بمعلم، رسولا من الرحمن يتلو كتابه. فلما أنار الحق لم يتلعثم، أرى أمره يزداد في كل موطن علوا لأمر حمه الله محكم. قال ابن إسحاق وقال علي بن أبي طالب وقال ابن هشام قالها رجل من المسلمين ولم يرى أحدا يعرفها لعلي. عرفت ومن يعتدي ليعرفي، وإيقنت حقا ولم أصدفي عن الكلم المحكم الآي من لدى الله ذي الرأفة الأرأف. رسائل تدرس في المؤمنين بهن اصطفى أحمد المصطفي، فأصبح أحمد فينا عزيزا عزيز المقامة والموقف. فيا أيها الموعدوه سفاها ولم يأتي جورا ولم يعلف، ألستم تخافون أدنى العذاب؟ وما آمن الله كالأخوف، وأن تصرعوا تحت أسيافه كمصرع كعب أبي الأشرف. غدا ترأى الله طغيانه وأعرض كالجمل الأجنف، فأنزل جبريل في قتله بوحين إلى عبده ملطفي. فدس الرسول رسولا له بأبيض ذي هبة مرهف، فباتت عيون له معولات متى ينعى كعب لها تذرف. وقلنا لأحمد ذرنا قليلا فإنا من النوح لم نشتفي، فخلاهم ثم قالوا اضعنوا دحورا على رغم الأنوف. وأجلى النظير إلى غربة وكانوا بدار ذوي زخرف، إلى أذرعات رداف وهم على كل ذي ضبر أجعف، على كل ذي ضبر أجعف. وتركنا جوابها أيضا من سماك اليهودي قصدا. ثم ذكر تعالى حكم الفيء وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وملكها له، فوضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله تعالى، كما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ثم بين تعالى حكم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان على منوالهم وطريقتهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الإمام أحمد حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك، قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطنيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطنيهن، أو كما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا، وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله، أو قال قريبا من عشرة أمثاله، أو كما قال أخرجاه بنحوه من طرق عن معتمر به. ثم قال تعالى ذاما للمنافقين الذين مالوا لبني النضير في الباطن كما تقدم، ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء، بل خاذلوهم أحوج ما كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم. فقال ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين خرجوا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. سورة الحشر الآيتان 11 و12. ثم ذمهم الله تعالى على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع، ثم ضرب لهم مثلا قبيحا شنيعا بالشيطان حين قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. سورة الحشر الآيتان 16 و17. قصة عمرو بن سعد القرظي حين مر على ديار بني النضير وقد صارت يبابا ليس بها داع ولا مجيب، وقد كانت بني النضير أشرف من بني قريظة حتى حداه ذلك على الإسلام وأظهر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة. قال الواقدي حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال لما خرجت بني النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدة فأطاف بمنازلهم فرأى خرابها وفكر، ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجتمعوا، فقال الزبير بن باطة يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم لم نرك، وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتأله في اليهودية. قال رأيت اليوم عبرا قد عبرنا بها، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع، قد تركوا أموالهم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل، ولا والتوراة ما سلط هذا على قوم قط لله بهم حاجة، وقد وقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم ثم بيته في بيته آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببني قينقاع فأجلهم وهم أهل جد يهودا، وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة، فحصرهم فلم يخرج إنسان منهم رأسه حتى سباهم وكل ما فيهم، فتركهم على أن أجلهم من يثرب يا قومي قد رأيتم ما رأيتم فاطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي قد بشرنا به وبأمره ابن الهيباني أبو عمير وابن حراش وهما أعلم يهودا، جاءنا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه، جاءنا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام، ثم مات على دينهما ودفناهما بحرتنا هذه، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، ثم أعاد هذا الكلام ونحوه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. فقال الزبير بن باطة قد والتوراة قرأت صفته في كتاب باطة، التوراة التي نزلت على موسى ليس في المثاني الذي أحدثنا. قال فقال له كعب بن أسد ما يمنعك يا أبا عبد الرحمن من اتباعه؟ قال أنت. قال كعب فلما؟ والتوراة ما حلت بينك وبينه قط. قال الزبير بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا، فإن اتبعته اتبعناه وإن أبيت أبينا. فأقبل عمرو بن سعدة على كعب فذكر ما تقاول في ذلك، إلى أن قال كعب ما عندي في أمره إلا ما قلت، ما تطيب نفسي أن أصير تابعا. رواه البيهقي. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة الخوف بعسفان. ترقبونا، حياكم الله.